نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تسمعوني جيد الآن يا شيخ؟ لا فرق بين الآن وقبل الآن. معليش سأجتهد قليلا وأرفع صوتي. خير إن شاء الله. يا شيخ أسألك، هل يجوز يعني لأحد إذا أراد أن يخرج أحاديث، مثلا أنتم حضرتكم خرجتم أحاديث الصحيحة، ويأتي مثلا واحد مثلا مثلي أو آخر يقول أخرجه مثلا يعقوب الفسوي في المعرفة أو ضياء المختارة اعتمادا على ما قلتموه، هل يجوز هذا؟ لا يجوز إلا إذا عزاه إلى قائله. يعني أنتم مثلا؟ إيه نعم. بارك الله فيك. وفيك بارك.